وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في صدق الله العظيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الله الله الله عليك الله يزيدك الله الله الله ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نعم يا فرغان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

ثم كان علقة فخلق فسوى. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ الله يكرمك. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي. يا سلام. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. يا عيني يا عيني. الله الله الله. يا سلام. فلم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الله الله يزيدك يا مصطفى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا فرعون. فليس ذلك بقادر.